أولى البخاري ولم يكن أولى الفقهاء لا يكون حتى تقول لا من كلام طاووس أنا طاووس أنا طاووس يعني بعض الشبهاء يقول ما يصير قل إلا إذا قالت لا تخلي لهم جنابة أبطل الجناب ولا يعني لا أمكنه من نفسي أو أمكنته لا أنافس من الجنابة لكن معناه كناية إن لا أمكنه من الوطن المقصود إذا شاءت حال بينهما ولا مهم عنده الله عنده هذا ولو هو إجابة نعم هذا هو جماعة العلم وعن العباس ونجم الخلق ليس بجيد أو ليس هذا بجيد والجمهور أو لا لا يحسب لأن يعني قال طلقها تطليقة صرح عليه الصلاة والسلام نعم لكن له أن يطلق واحدة أو ثلاثة لا ما ينبغي أن يطلق الجارة سنة واحدة والبعض الفقهاء له أن يطلق هذا أو كذا ليس له وجه لأن الأكل ترجع قد يغير الله الحال شد إلى هذا ولهذا لم يقل طلقها تطليقة قيدة صلى الله عليه وسلم لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك فلا يسد الطريق على نفسه نعم تعتد بين زوجك عندها تعتد عندها بعد من زوجك نعم يؤكد بأن الطلاق ما تعتد عن زوجها لا تعتد عن دائرة لأن طلاق دائرة مثل طلاق الثلاث نعم حدثني إن تعتد عن زوجها التي رجع عليها لا تلبي لأن الله في بلد الأمر حدثني إسحاق الواسطي وحدثنا خالد عن خالد الحذاء عن كلمة أن أخت عبد الله بن أبي أن أخت عبد الله بن أبي جاءا وقالت ربين حديقته قالت نعم فردتا وأمره يطلقها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وعن أيوب بن أبي كريم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته قالت نعم وهذا تابع الأزهر أيوب أن يكون هذا تابعه ووصله كيف كلام تقريبا الأزهر نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المحرمي حدثنا قراب عن نوح حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنتم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين علي حديقته فقالت نعم فردت علي وأمره ففارقها حدثنا سليمان حدثنا حماد بن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث أزهر بن جميل بن جاح الهاشمي مولاهم البصري الشرقي بالمعجمة وتشديد الطاء صدوق يغرب من العاشرة البخاري وأبو داود والنسائي باب الشقاق ويصير للخلع عند الضرورة عبد الله بن المبارك المحرم المحرم من غير المعروف وهو بدل من المعروف اختلاف اسم المفعول محرم المشهور يجدد مسكت الهاء محرمين الشراء نخرمي وخليمي نمر السالم ما تكلم عن الجالس قال العين يحسن الله المحرمي بضم الميل وفتح الفاء المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب إلى محلة من محال بغداد أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة 54 و200 انتهى مخلمي كانت محمد على مخلمة شو يقال بسم الله طيب إذا قال فراد نعم كان عندك مشغلا في محمد عبد الله بن مبارك قوله حدثنا فراد بضم القاف وتخفيف الضاء وجار مهمله وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان في صله المعجمه وسكون الزاي وامره كنيته ومن كبار الكفار والتفوق ولكن حفظه في حديث واحد حدث به عن مجنون فقيه وليس له في البخاري سوى الموضع وقع له في آخره فردت عليه وأمره فبارقا كذا فيه فردت عليه بحد المفعول والمراد الحديقة التي وقالتها وقع عند الإسماعيلي منها فأمره ويأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها وقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها محمد بن عبد الله المبارك المحرمي معجمة وتسجيل أبو جعفر وتشديد وتشديد تسجيل أبو جعفر البغدادي ثقة الحافظ من 11 مات سنة 54 البخاري وأبو داود والنسائي بس مثل تسجيل بس ما ربط الله وأدرى تسجيلات في الشكل مشاهدة مكسورة هل نعم فإن قال ما هو تحضر الرغوط لكن ما قال العيني نعم وإذن عن المكسور هل يريد نعم باب الشقاق وعن يشير بالقلع عند الضرورة وقوله تعالى لا ويكتب شقاق بينهما نبعث حكما من أهله إلى قوله قديرا حدثنا أبو بريد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المشهد بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أي انتحاره ابنتهم فلا آذن. استأذن من؟ باب الشقاء ويشير بالقلع عند الضرورة. نعم عندنا. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة. علي المسوي لمقامة الجولي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينفعل ابنتهم فلا آذن وإن كان إدخال علي هذا شكاية فاطمة علي من النبي صلى الله عليه وسلم قولها ويريد أن يتزوج يعني يدخل في الشقاق بينهما شعر شعر أنا بس السنباغ ما تعلم شعر السنباغ ما وجه يعني ما سبت للتغيير ثم ذكر قولا من حديث المسود في خطبه علي بن تابيه وقد تقدمت الإشارة إليه النكاح واعتبره المسكين بأنه من شديد دلالة على ما ترجم به. ونقل ابن بطال قدره عنه الذي قال إنما حاول البخاري به إراده أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آدم قلها ولا يقوى ذلك لأنه قال بالخبر إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته فدل على الطلاق فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو غير وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن منير في الحاشية يمكن أن يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة فإذا سار جواز الإشارة بهذا النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال الكناني قد مطابقة الترجمة من كل فاطمة ما كانت ترى بذلك فكان الشقاق بينهما بينها وبين علي المتوضا فقال صلى الله عليه وسلم دفع ركوعه لمنع علي من ذلك بصديق الاسلام والاشاره وهي مناسبه جيده. ويقال من الايه ومن الحديث العمل بسد الذرائع لأن الله تعالى أمر ببعثة حتمين عند قول الشقاق قبل القوة كذا قال المؤلف. ويحتمل أن يكون مراد بالقول وجود علامات الشقاق مقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة. لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فطيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت وخبز من ادم البيت فقال الم ارى الحرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. وهذه ثلاث سنن في بريرة لما عتقت. وفيه أيضا سنة الرابعة وهي أن بيع الجارية لطلب المؤلف ليس طلاقا له على سنة الرابعة. أولا خيرت لما عتقت دل على أن الجارية إذا عتقت تحت مملوك تخير إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها كما اختارت نفسها بريرة. ودل ذلك على أن بيعها ليس طلاقا لها لو كان طلاقا ما احتاج إلى التخيير. إذا باع جارية وهي ذات زوج تبقى في أسفل زوجها إلا أن يطلقها. والسنة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اعتق. لما اعتقتها عائشة وطلب سادتها الولاء قال لا الولاء لمن اعتق لعائشة. السنة الثالثة أن الفقير إذا صدق عليه جاز لأصحاب الفقير وأهل الفقير وضيف الفقير أن يأكل منها وإن كان ليس من أهل الزكاة. بريرة صدق عليها في من الزكاة حلت لها وحلت لمن أكل منها عندها وأهدت منها إليه وعليها صدقة وهذا منها هدية. هكذا ما قد يقع للناس يعطون جيرانهم من الزكاة ثم يجيبون دعوتهم إلى الوليمة فيأكلها منها. إذا أعطيت جارك أو قريبك من الزكاة الفقير يعني ثم دعاك إلى وليمة فأتاك من تملك التي أعطيت من الزكاة أو من حنطة التي أعطيت من الزكاة فلا بأس، لأن ليست صدقة عليك وإنما هي هدية ووليمة. ويمكن أن تتبع قصة بريضة حين بها سنة أخرى ومنها سنة خامسة أيضا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تقبل مغيب زوجها وأن تبقى عنده، فقالت تأمرني أو تشفع، قال إنما أنا شافع لا حاجة لي فيه. هذه فائدة أن الشافع ما يجب قبول شفاعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لم يلزمها قبول شفاعته، فمن باب أولى غيره. فالأمر غير الشفاعة، فإذا شفعت إلى زيد فيسامح أمر من الدين اللي عليه أو المنظرة فأبى لا لوم عليه، لأن يعني الشفاعة لا يجب قبولها إلا إذا كان يجب عليه بأصدار كأن يكون من عليه الدين معسر فينسبه إضرارا لا بشفاعته بل بأمن أوجب الشرع. الحاصل أن الشفاعة لا توجب وإنما يسحب قبولها يسحب تؤجره ولا بد. وأظن بعض الأئمة صنف في المصنف، أظن بعض أهل العلم صنف في حديث الذي هو صنف استنباط ما فيه من الأحكام. نعم يقول عندك وقت تعليم يقول ألف فيه يجيهم بذلك حديث عظيم. نعم باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا ابن وليد حدثنا شعبة وأما مع قتادة مثل مثال ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيته عبدا يعني زوج فريرة. وهذا هو الصواب أنها لا تغير إلا إذا كان عبدا، والمحفوظ أنه عبد زوجها مغيث فأنا يبكي في الأسواق تريدها أن تسمح وأن تبقى فأبت. روى عنه عليه السلام قال إني لا أعجل من حبي مغيث لبريرة وبغضي بريرة لمغيث. سبحان الله. الله نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وايضا حدثنا ايوب عن ابن مثال بن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريره كاني انظر اليه يتبعها في سكه المدينه يبكي عليها. وعوذ بالله من عبد الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب في مثال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريره عبدا اسود يقال له مغيث حتى لبني فلان كاني انظر اليه يطوف وراءها في سكه المدينه. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على نحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه. حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وافقيها فإن الوباء لمن أعتق قتل لي صلى الله عليه وسلم بله فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولنا هدية حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد تخيرت من زوجها قال قول الله تعالى ولا تنكح مشركات حتى يؤمن الأول أول كان أول ترجمة غفر الله له مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى ثم مصدره تفرقة بين الحس والمعنوي ذكر أبو بكر بن جريج في أمانيه أنه أول خلع كان وذكر أبو بكر بن جريج في أمانيه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عمر بن الضرير أن أول خلع أن لأن أول خلع أبو بكر بن جريج في أماليه أن أول خلع كان للدنيا أن عامر بن الضرير في نفس الجنة وكشفاء من موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرير فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أسمع عليك فراقانك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها قال فقال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب انتهى وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل ويسمى وافدية وافتداء وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المزني التابعي المشهور فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ لابن امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا فأعرضوا عليه فلا جناح علينا فيما اهتدت به فادعى نصفها بآية النساء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه وتعقد مع سدوده بقوله تعالى في النساء عظا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا وبقوله هي فلا جناح علينا أن يصالحا الآية وبالحديث والحديث ولا جناح عليهما من بعد خالد بل يحمس ولا جناح عليهما هي الصلحة على حدود القراءات نعم الصلاة نعم وبالحديث وكانه لم يثبت عنده أو لم يبلغ وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآية النساء نقيق الأخرتين وغالبه الأخرتين الأخرتين وغالبه شرع جواب الرجل زوجته ببذل قاتل للرجل يحصل بجهة الزوج وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أو واحد منهما ما أمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق وكذا ترفع كراهة إذا احتاج إليه خشية حرص يؤول إلى البينونة الكبرى قوله وكيف الطلاق فيه أي هل يقع الصلاة لمجرده أو لا يقع حتى ينكر الصلاة إما باللفظ وإما بالنية. وللعلماء فيما إذا وقال قل عمد قدما للطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء. ويا أقوال الشافعي أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الطلاق لا وهو قول الجمهور. فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصفف منه نقص العدد. وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته. وقد نص الشافعي بالله على أنه من صرائح الطلاق. وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا. ولو كان فسقا فما جاز على غير الصداق كذي قال. لكن الجمهور على جوابه بما قل وكثر دل على أنه طلاق. والثاني وهو قول الشافعي بالقديم ذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسق وليس بطلاق. وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاووس. وهو مشهور مذهب أحمد وشافعي مشرك على شرح حديث الباب. وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه. وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على ما جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت وتعقب بأن محل الخلاف لا يقع له طلاق ولا نية. وإنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من ألفاظ مع النية فإنه لا يكون فسقا تقع به فرقة ولا يقع به طلاق. فإنه لا يكون فسقا تقع به وتعقب بأن حل الخلاف ما إذا لم يقع له طلاق ولا نية. إنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. وكلام الشافعي كان هذا في خلل كان في خلل بعد سطر وتعقب. وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع له طلاق ولا نية. هذا والله خلع هذا دون الطلاق ولا نية هذا محل الخلاف أن يحتسب طلاق أو لا يحتسب. أما مع لفظ الطلاق أو مع نية الطلاق يقع الطلاق. خلعت في نيته الطلاق او طلقت في يقع. لكن اذا قال خلعت في او فاديت في ولم ينوي طلاقا ولا يتلفظ به هذا محل الخلاف هل يقع الطلاق او يكون طلاقا ام لا. الجمهور على انه لا يقع على ان يقع طلاق يعتبر طلاقا. وقول الاخر انه فسخ لا ينقص به العدد يبقى العدد على هذا ثلاث طلقات. وهذا الذي اشاره في آية عن العباس والجماعة بن الزبير واختاره ابن عباس بن تيمية بن القيم والجماعة وفسخا فقط بعد كلام بعد كلام. واقترب الشافعي لا آخر وإنما وقع له الخلع وإنما وقع بله وإنما وقع له الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية. لا بدون نية مو مع النية هذا محل الخلاف. إنما وقع له خلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية مع نية المفارقة لا نية الطلاق نية خلعها يعني لا يحمل على هذا ايش معنى. فإنه لا يكون فسخا فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق لا زائدة فإنه يكون فلا لا ما لها محل فإنه يكون فسخا فسخا حط عليه إشارة فالتقيد بالنية هنا نية الخلع يعني نية الطلاق نية يعني خلعتكم لا يأتي شيء معنى آخر يعني إنما نية يعني فراقها على المال لا نية الطلاق المعروف وإنما الطلاقات المعروف إنما أراد بقبض المال تملكها نفسها يعني. وهل الطلاق لها كذا؟ هذا الطلاق الفوضى وهذا أخوه مقصود تملكها نفسها. بعد ذلك إذا كان فسخ يجب الرجوع. نعم. وإذا كان فسخ لا ما يجب الرجوع لكن تلقى له السلام. إلا هو الظاهر على كل حال. يعني. إذا عقد عليها تبقى على السلام يقول لا يقع الطلاق. واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلق الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ورجح الإمام عدم الوقوع واحتج بأنه صريح في بابه وجد مثالا في محله لأنه صريح في بابه وجد مثالا في محله فلا يصرف بالنية إلى غيره وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق ونقل وقوع الرجل عن نص قديم قال وفسق لا ينقص عدد الطلاق إلا ينهي هذه الطلاق ويحدث به ما اختاره الإمام أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى بوقوع الطلاق وقع الطلاق وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوي والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه الأم وقواه السلكي من المتأخرين ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي من هذا الأخير والثالث إذا لم ينه الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه الأم وقواه السلفي من المتأخرين فذكر محمد بن نصر المرجي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي إيش هكذا؟ أنا فرقة أصلا إيش هكذا؟ يعني دراه بس؟ فرقة أصلا يحسب طلاقا لأن يعني هذا قول الأول يحسب طلاقا هذا النجوم وقول الثاني لا يحسب طلاقا ولا فرقة تملك العدد إذا كان من هو طلاقا ولا تلفظ به القول الثالث لا يقع فرقة أصلا يعني باطل لو من دراهم ولا كيف غريب العين مثل الذي يعني معترض العين متعرض وعادت لاحظ الحافظ انك يا شيخ عمر ان شيء العين انواع الهدى قال احسن قوله وكيف الطلاق فيه كيف حكم الطلاق في صلع هل يقع الطلاق المجرد او لا يقع حتى يقع الطلاق اما بلفظ اما بلفظ او بالنية وليس كهذا فيه اختلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الحل عند أصحابنا الواقع بلفظ الحل الواقع بالطلاق على مال دائم وعند الشافعي في القديم فسخ وليس بطلاق يروى ذلك عن ابن عباس حتى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج عام وبه قال أحمد والثاني أنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشافعي الآخر انتهى والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في سنن الإمام في حديث عباد بن كثير عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة دائمة. ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال تركوه. وعن النسائي متروك الحديث. وعن شعبة احذروا حديثا وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاووس عنه قال الخلع فرقة وليس بطلب. وروى عبد الرزاق في مصنفه حديثا حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه الخلاصة أن الأظهر والأرجح أنه فرقة وأنه طلاق دائم، فإذا تصورا إلا أن تكون الطلقة اللي فيه هي آخر ثلاث فلا تكون بينة كبرى. أما جعله فرقة بدون لا يحسبون الطلاق ليس بظاهر. نعم نعم لا بس نعم تتوقع تتوقع على مال منها أو من غيرها صلح لها. نعم إذا كان مؤجلا إذا اشترط أن تضع إنه مؤجل ولا مؤجل إذا وضع أثمان صح الطلاق عليه توجه على 1000 ريال بعد سنة وخلعها قبل ذلك على أنها تسمح أن يكون طلاق يكون مؤجل. نعم نعم يقول ان قبلت بريال نعم تم على مال هو خلع. نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ما في منافع أقول لنفسي ما في منافع لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم نعم الحازم جيد نعم توجد فيه ضعف الأحسن مشهور رواه الحاكم وجماعة أبو داود نعم حدثنا قتيبة حدثنا ما عليك عليه إلا الشيخ مقبول الشيخ إلا عليه شيء نعم يقول حديث كيس رواه الترمذي وحسن الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو واحد. لا كلام والله له طرق أخرى. نعم يعني بعض الأئمة جزم صحته وظهر أهلة معروف هو من هالطريق الجديد لكن ربما يعني هي لها طريق الآخر ينبغي أن يلاحظ الله ينظر طرقه. نعم نعم ضعيف من عبد الله بن مريم ضعيف هناك سعيد بن مريم صحيح ثقة إمام حديثه البخاري أما هذا أبو بكر بن مريم هذا اختلط واختل. نعم اللهم نعم نعم هذا المعنى المعنى صحيح في المقصود من هذه الرواية. نعم نعم نعم هذا السند ضعيف لهذا السند في أبو بكر بن مريم صحيح ضعيف ضعيف بعض العلماء تعبيره قد ثبت على رسول الله قال الكيس هم دائما معروفين لكن لعله من وجد له طريقة أخرى أو قفل عن هذا الشيء. نعم نعم الشيخ ناصر جعل سلسلة الحديث ضعيف يمكن ذلك. نعم ولو ما يكفي هذا طالب العلم يلتمس. نعم نعم لأن الإنسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ولهذا يقولون إذا وجدت الحديث الضعيف بهذا السند. نعم نعم ولحاكم الأراضي وإن تجد وإن تجد ضعيفا سبقوا الضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق لعل جاء من طريقنا يعني لا بد من مراعاة الطرق الأخرى والعناية. نعم

عند جمهور أهل العلم. لكن إذا أسلم بعد أمره موجودة وأحب ترد وحيدة لا بأس قبل أن تزوج. ثم فعل بنته زين ردها على أبي العاص بعدما أسلم أبو العاص بعدما سافر بعد سنوات لأنها كانت تنتظره. نعم. قلوا لن تفطر حتى تحيض وتفطر. لا تفطر حتى تحيض. هذه السبع هذه نعم. عدتهن واحدة حيضة واحدة. إن كانت حاملا فضل حمل. إذا أسلمت وعدت وفتت بحيضة كافية نعم. نعم. لا في حفظ الامتحان لا لا لا في ناس نعم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم. لا لا لا في هذا الشيء نعم باب الأخير وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بحكم الإشكال بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط. وقد جرت حالته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما. وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها. وميل البخاري الى ان الفرقه تقع بمجرد الاسلام كما سابينه. قوله وقال عبد الوارث عن خالد هو الهزاع عن اسم تعالى عباس لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن اخذ ابن ابي سبك عن عباس بن العوام عن خالد الهزاع نحوه. قوله اذا اسلمت النصرانيه قبل زوجها بساعه حرمت عليه وعام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد. ووقع في روايه ابن ابي شيبه فهي املك بنفسها. واخذ الطحاوي من طريق ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما في اليهوديه او النصرانيه تكون تحت اليهوديه او النصرانيه فتسجد فقال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح. قوله وقال داود هو ابن الفرات واسم ابي الفرات عمرو بن الفرات وابراهيم الصائغ هو ابن ميمون. قوله سئل عطاء هو ابن ابي رباح عن امراه من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها بالعده اهي امراته قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وطلاق. وسلام ابي شيبه وابن اخر عن عطاء بمعناه وهو ظاهر في ان الفرقه تقع باسلام احد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العده. قوله وقال مجاهد إذا أسلمت العدة يتجوزها. وصله الطبري من طريق أبي نجيح عنه. قوله وقال الله إلى آخره هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري وهو استدلال منه لتقية قول عطاء المذكور في هذا الباب وهو معارض في الظاهر في روايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله لم تفطر حتى تحيض وتطهر. وينكر الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تفطر حتى تحيض وتطهر انتظار إسلام زوجها ما دامت في عزتها يحتمل أيضا أن تأخير الفطرة إنما هي لكون المعتدة لا تفطر ما دامت في العزة. فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض. وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاء قال طاووس والثوري وفقهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واختارهم المنذر وإليه جنح البخاري. وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام. وبقول مجاهد قال قتاده ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد واحتج الشافعي بقول مجاهد قال قتاده ومالك وقال مجاهد إذا أكثر في العدة يتزوجها يعني يتزوجها كذا؟ نعم مو مفهوم عشان العدة فهي زوجته مو بس زوجته هي زوجته لا يعني يتزوجها معناه يعني يجدد النكاح هذا هو السياق لكن ما تقل لقول عطاء وكذا قول عطاء ذلك الشافعي واحمد مقصود هنا اذا اسلمت العده فهي زوجك لا يحتاج الى ان تجد عقد وبقول ايش مجاهد ويقول مجاهد قال نعم نعم قال مجاهد قال قتالة ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عامة في بمد الظهران قيل إلى دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي إنه لما دخل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت عليه إسلامه فأشار عليها بالإسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد وكذا وقع لجماعة بس هذا ما يتعلق يسري أوله إلا بتأويل إلا بتزوج هي زوجته ولكن هو ظاهر من السياق نعم نعم هذا ما يؤيد العبارة جاهزة غير عبارة نعم عندك سواء بعض وجه عندك في العين كذا سواء نعم يتزوجها سواء بيقاس هي زوجته ما يقول يتزوجها الحدة هي زوجته ما يحتاج سواء يتزوجها يعني يتزوجها معناه يجدد النكاح يعني في مطابق القلعة نعم معناه يستمر في زوجه العبارة ما تعطي هذا العبارة ما تعطي هذا نعم هم المراد هذا المراد انها زوجته هذا المراد لكن الحبيب يتزوجها وهو مطالب لكن اذا اسلمها قبل اذا اسلمها بعد النكاح عليه لم يوجد القصد عليها قد عقد جيد للجفون بعد الاجتهاد تتحاضر وطهرت نعم القصد من جهل اولى من غيره اسلم في العده المقدم على غيره احنا نتكلم عن الصاحب ما نجاه القلوب نتكلم عن الظاهر يتزوجها هو معنى انها زوجته القلوب الله لي يعلم ما فيها نعم نعم ينبغي هذا التأويل حتى توافق كلام العلم نعم لو ذكر الشارح ان هذا هو قول العلم لا يتأويل بأن الله بأن الله مراده الله او ما لزوم قوله يعني المفروض العلم على الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسلم في المدة في الهدرة وقبل الهدرة وبعدها من أسلم قبل أن تعتد زوجته فهي زوجته هذا هو المعروف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاح كان يردها عليه ولا يأمرهم بتجديد فدل ذلك على أنها زوجته البسط ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي هذه المسألة مسألة كثيرة حتى اختار رحمه الله وشيخه أنها لو كانت حتى بعد العدة إذا أسلم لو بعد الحدة وهي تريده وتنتظره هي زوجته تجو بقصة ليلة أبي العاص نعم هذا الجمهور نعم أنت نعم نعم نعم وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ولم ينقل أنه جددت عقول أنكحتهم وذلك مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك إلا أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله وأما ما أخذ مالك في موطئ عن الزهري قال لنا بلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها فهذا يحتمل بعد العدة أيضا تكون موقوفة بهذه الحالة يحتمل أن تكون قاضية ويحتمل أن تكون موقوفة يعني إنشاءات يعني قوله وقال الحسن وقتالة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام لا سبيل له عليها في مقصود مثل ما تقدم المقصود اللي يحكيها الشافعي مالك واحمد هو ان متى اسلم احدهما ونزل العده فهما على نكاحهما اما بعد انتهاء العده بعد حيضها وطهرها فهي فره ان شاءت تزوجت وان شاءت انتظرت لعله يسلم فاذا اسلم جدد له النكاح بعقد يلي عند الجمهور وقال اخرون لو جد الاحد الى التجديد لأنها بقيت تنتظره على عقده السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إليه كان صحيح ليلة النكاح بل قدها على زوجها بالعصر ولم يجد لها نكاحا فانتظارها إياه وبقاؤها تنتظره ولم تزوج دليل على أنها لا تراب النكاح بغيره فلهذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تجديد صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط يقرون على حالها هذا ما لا يقرون النبي أقر على نكاحه لم يجد نكاح ما يفرض من أسلم وطر على نكاح وزوجته إلا إذا كان عند إسلامه موجود مانع مثل أن تكون أخته مثل على طريقة المجوس أن تكون أخته أو عمته يفرق بينهما أو أمه أما إذا كان مانع موجود عند الإسلام يقرون على نكاحه. نعم. الله الذي تكون على على طريقة السابق نعم أنه إذا كان في بعض أخبر عن الآخر سلاما مثلا والاحتياط حتى يكون من خلاف إذا عقد له عليها بعد العدة يكون أحمر هو من خلاف هذا الحل سهل. نعم نعم أخر سلاما ورجع إليها بعقد جديد هل تكون طردة؟ لا ما يحصل شيء ما يحصل لا إسلامها وإسلامه ما يسر الطلاق. نعم نعم الشبع يعني الشبع عدة يسمى عدة يسمى الشبع. نعم قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاور زوجها منها وقع في رواية لعساكرة أيعاور بغير واقع وقوله بقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء وعن معمل عن الزهري نحو قول مجاهد للآتي وزاد وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاور زوجها منها بشيء قوله وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وصل ابن ابي حاتم من طريق ابي لجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا قال من ذهب من ازواج المسلمين الى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهم وليمسكوهن ومن ذهب من ازواج الكفار الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقد تقدم في اواخر الشروط من وجه اخر عن الجهري قال بلغنا ان الكفار لما ابوا ان يقروا بما انفق المسلمون على ازواجهم اي ابوا ان يعملوا بالحكم المذكور في الايه وهو ان المراه اذا جاءت من المشركين الى المسلمين مسلمه لن يردها المسلمون الى زوجها المشرك بل يعطونه ما انفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه فامتثل المسلمون بذلك واعطوهم وابى المشركون ان يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت اليهم مشركه ولم يعطوا زوجها المسلم ما انفق عليها فلهذا نزلت وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم قال والعقل ما يؤدي المسلمون الى من هاجر امراته الى من هاجرت امراته من الكفار الى الكفار وأخرج هذا الأثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه فلو ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقد الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم ما نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللائي آمن وهاجر ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا هو معتمد الإمام هذا هو الإمام. أن هذا التراد الذي هو في حالة الصلح والعهد بين المسلمين اما غير ذلك من اسلمت فلا يرد على زوجها الحاجه اليه ان اسلم فهي زوجها فلا لا فلا اسلم ان هذا انما كان هذا من هدنه الاخ يسال يقول هذا احوط تجوز العقد يا شيخ. نعم الاخ يسال بعد العده. نعم اذا تجوز العقد اما اذا اسلمت العده فلا حاجه الى ذلك. نعم اذا اسلم او اسلمت وهي باقيه في العده لم تقتل لم تحج. نعم حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن ابي عن سليمان عن مجد الطيب انه صلى على سيدنا مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وكانت الفتك رجله فاقامت المسجد الذي 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك السهر فقال السهر 29. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في ابن بلال الذي يسمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزل بالصلاة كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل الإله واليمين قال يولي يعني حلف يلغى الشاعر رجل ألا يحاول ليمينه إذا صدرت من الألية ضرت الألية اليمين يؤلون أن يحلفون ومن يلون من النساء تربطوا بها لا يكفر الله بأن يعني يحلفون أنهم لا يطعون زوجاتهم يعني والله ما أطعتهم والله ما أقربتهم والله جل وعلا أمهله أربعة أشهر إذا مرت مدة خير إما يطلق وإما عيّته هذا من رحمة الله عز وجل لأن الناس قد تكون بينهم مشاكل بين الرجل وزوجته لا يغضب عليها ولا يجد طريقا للتأديب إلا هذا الإيلاء أو الطلاق والإيلاء أسهل من التأديب قضاء الحاجة وبقاء الزوجة وفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم آلى جارا دل على جواز الإلاء في جملة ما دل عليه القرآن الكريم وعلى جواز الحجر للزوجات هذه مدة فيقربهن ويبقى الكلام والكلام لا يحضرن فيه إلا ثلاثة أيام فأقل إذا كان لحق الزوج يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم يكون فوق ثلاث ظاهرة فوق ثلاث فلا مانع من الجمع بين الأمرين يكون يحضرهن من جهة المرجع الوطن نحو ذلك لكن لا يحضرهن في الكلام أكثر من ثلاث إذا كان لحق جمع بين النصوص. أما إذا كان من فجر لحق الله إن أتت أمرا منكرا وأصرت عليه أمرا ظاهرا هذا لا يتقيد بالثلاث كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعالى وصاحبيه 50 ليلة والنصوص صدق بعضها بعضا وفسر بعضها بعضا من الآيات والأحاديث وفي هذا أيضا تسلية وتعزية للأزواج فيما يحصل عليهم من أزواجهم من الأذى وما يوجب الإيذاء على الهجر إذا كان سيد ونبي آدم وأفضل خلق الله حصل من أزواجه ما أوجب له هذا الأمر وهو سيد ونبي آدم وأفضل خلق وهو الجدير بكل عناية وبكل إحترام وبكل أدب ومع ذلك يرى ما جرى كيف يطمع من دونه ودون أصحابه المراتب أن يسأل من كيد النساء ومن أذى النساء وأعوان النساء فليبطن نفسه على الصبر والتحمل بعض الأزواج ما يتحمل أقل شيء يطلب فأنه يعني لا يجوز أن يقابل بأي شيء من ما يكره فرص يرى نفسه رفيعة جدا جدا يرى نفسه المرأة محتقرة جدا حتى لا تقول له شيء مما يكره هذا غلط ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي يطلب الرجع ينبغي الإنسان يكون عنده تحمل الصبر ولو كان شريفا ولو كان فاضلا ولو كان مليا ولو كان أميرا ولو كان ملكا فالرسول فوق الجميع عليه الصلاة والسلام فوقهم كلهم عليه الصلاة والسلام ومع هذا تحمل الصبر ولم يبادر بالطلاق فتحمل هذا العلاء عليه الصلاة والسلام وعالجه بالعلاج الشرعي الذي كان سنة من بعده يتأسى به عليه الصلاة والسلام عليك أيها الزوج أن تكون لا صبر ولا تحمل وعرف أنك كما تغضب أنت وكما يصدر منك ما لا ينبغي فالمرأة من باب أولى أن تغضب ويصدر منها ما لا ينبغي في حقك وتحمل نعم ومن أراد امرأة سليمة من كل وجه لا تؤذيه ولا تغضبه أبدا فقد حاولها المستحيل نعم إذا على الإنسان يحدد أكثر من 4 أشهر ليس له إلا 4 يوقف مثل ما قال العلماء نعم يوقف إما أن يفي وإما يقال قال للذين 4 تربصوا على هذا دليلهم عليه كفارة إذا كان أكثر إذا والله ما أطأها 5 أشهر عليه بعد 4 أن يفي أو إن طلق فليس عليه كفارة إن وفى وإذا معها فعلي كفارة لأنه أخلى للنبي نعم نعم ليه نعم ليه أن الغائب أن الحكمة في الشهر لأن مشروعية الهجر 3 أيام أن عدتهن كانت 9 إذا ضربت في 3 كانت 27 والإيمان بماريا في كونها كانت أنا ونحقت على الحرائم والمرائم هذا ما له وجه هذا ما له وجه ليس بشيء يعني وهذا ليس بشيء نعم نعم كل واحد مهجور كل واحد مهجور في عوجه كل واحد مهجور نعم وماريا ما لها ضمن الزوجات وهذا خلاص النساء نعم قال ابن اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاه حتى يطلق ويسال ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشه و12 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال بعده وان عزم الطلاق بل عن وفي المدة ليس في كل ولا يكون هذا الطلاق ولا تكون بعد ذلك نعم فإن فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق عن الطلاق غير متى الإيذاء لا لا قطع لا قطع خلاص نعم بحيث يقطع لا كما حدث خلاص وقع سقوط وقع الظاهر هذه القصه المعروفه باب حب المحمود في اهله وماله. الله اكبر. سلم سلم وسلم عليك. ما علاقة إياك بذلك؟ وصل هذا وهذا يعني هل أخذوهن وما أصابه مما كدره أيها عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لأن الحديث ما هجرهن إلا بما جرى منهن. نعم. نعم. باب حكم المقصود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا قتل في الصف عند القتال تردت امرأته سنة. اذكر ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وقتل فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي عليه وقال هكذا فعلوا باللقطة. قال ابن عباس فإن أتى فلان وقع في رواية الأكثر أتى بالمثنات بمعنى جاء وليس اسمها من موحدة من الامتناع فقد هذا التعريف من رواية أبي ذر عن الشرقي وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخذه أيضا سعيد بن منصور عن أبي سند له جيد أن ابن مسعود قرا جارية بسبع مئات درهم فإما غاب صاحبها وإما تركها فنسبه حولا فلم يجد فخرج بها إلى مساكن عنده عند سدة بابه فجعل يقبل ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها فإن أتى فمني وعلي الغرب. يعني أتى وأبى يعني وأبى يمضي ولا منافاة لنا. المقصود أنك إذا كان عنده الحق لأحد فقد فهو بخيار إن شاء أمسكه عنده حتى يأتي بحقه وإن شاء تصدق به عنه ونوى عن صاحب الحق فإن أبى من يحفظ فأبى الحق يعطى حقه فقد صدق هذا. نعم هكذا اللقطة. نعم صدق أبي هنا إذا ما لحد مني ما لحد مني فإن أخاف الموت قيده ولا تركت بذلال عندي كذا وكذا لأن كل أحد يتحمل أنه يصدق أن يهرب أو يدفع المحكمة قيده عند المحكمة. لا في هذا من الناس لأن مثل بقى من جهة أن صدق بها وإن جاء صاحبها أخذها مهما قال من فصل تعبيها وتقوى في عدها يعني يلتبعها ويأخذها فإن جاء صاحبها أعطى الحق. وقال ابن عباس نحوه وقال الجهود في الأثير ولم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يحسن ماله وإذا انقطع خبره فسنته سنة المقصود. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عابد بن عبد الحبيب سعيد بن عبد الجيد مولى من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها احفظ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمر في ابنتاه فقال ما لك ولها معها الفداء والسقاء اضرب الماء وتأتي الشجر حتى يلقاها ربها وقيل عليها اللقطة فقال اعرفي بكاءها وعقاقها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فخلقها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أخبر عنه شيئا غير هذا. فقال أرأيت حديث يزيد مولى المنذر؟ قلت فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنذر في أمر قال الذي هو عبيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول رفيع أن يزيد مولى المنذر في عبيد بن خالد؟ قال سفيان فلقيت رفيع فقلت له يرى سفيان مرسلا وصله له ربيعة يعني عبد الرحمن شيخ نعم نعم شيخ نعم نعم ثم نرجح لهذا أن أربعة كما قضى عمر لأن الأربعة فيها يعني سيئة إلا إذا كان غالبه الهلاك مثل مدخول بين الصفين مثل غدا أهله ولم يرجع مثل كسرة بالسفينة مع الجماعة نزل قوم وهلك قوم أو ما أشبه هذا كنت مرت أربعة كلمة فإن أمر الله سدت زوجته وقسم ماله. أما إذا كان غالبه السلامة هذا محل اجتهاد يجتهد ولي الأمر قاضي يجتهد ويحكم بزوجته متى غلب على ظنه موته. وأما طبعا قال حد الإنسان أحكم بها 20 سنة هذا لا وجه له وإنما يجتهد ولي الأمر هذا في الصواب يجتهد القاضي الحاكم الملك من أهل الاجتهاد يجتهد ويحكم بالموت عندما تغلب يعني الشواهد التي تسال بها يعني يغلب على ظنه بها بسببها موت نعم. ما بلغ باب الظهار قول الله تعالى أيام أيام قصيرة تنعون إلى خفة نقول نم أول أيام قصيرة والعالم كبير يدعين الجميع نعم سب نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. عبد الملك بن عمرو فكر عن عباره وعن خالد بن سلمان بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره وكان كلما كان حكما اشار اليه وكبر وقال الزينب تكلم على ابراهيم هنا يعني وهذا كله يبين لنا ان الاشاره معتبره الاشاره جاء بها لانها توضح المراد وتشرح المراد زياده على الكلام لان الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا او قد يكون بعيد صاحب الكلام او قد لا يفهم الكلام جيدا تكون الاشاره الشائعه والموضحه لما يراد من الكلام هكذا اشاره لما مر على بعض النساء فاشار اليه السلام يعني قد لا يسمعون كلامه من بعدهن المقصود ان الاشاره لها محلها في الشرع في الصلاه المعلوم اذا قال هنا منع ايجاب اذا قال هنا معناه منع نفي هكذا الاشاره ان يسال هل في هذا كذا كذا تقول لا باس لا حرج الاشاره لها شانها نعم قال السلام على ابراهيم نعم قال الله خلوا الى قال بيده وضع الملك